أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الحمد لله. هذه الآيات من تمام الخبر عن عاد قوم هود. يقول تعالى ولقد مكناهم ولقد مكناهم أيضا أي عاد مكنا عاد مكناهم في الأرض بما أعطوا من القدر والقوة حتى قالوا من أشد منا قوة. مكناهم في ماء مكناهم يعني في ما لم نمكن لكم. يعني مكناهم فوق ما مكناهم فوق ما مكناكم في ما لم نمكن لكم تمكينا مثله. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا. جعلنا لهم هذه القوى المركبة في ذواتهم التي يقدرون بها على أمور من شؤون الدنيا. الآن ما يفعله ما يصل إليه الناس من الإمكانات والتصرفات إنما الوسيلة هي ما أعطوا من الأسماع والأبصار والعقول. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ويقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فبهذه القوى الثلاث يقدرون على أمور من مطالب الحياة. نفس هذه الصناعات وهذه القدر وهذه الحضارات الوسيلة للوصول إلى هذه الأمور إنما طريقها السمع والبصر والعقل. جعلنا لهم سمعا أبصار وأفئدة فما أغنى عنهم ذلك ما نفعهم ولا وقاهم ولا منعهم من عذاب الله. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لم تغن عنهم شيئا ولو قليلا. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ يقول تعالى إذ كانوا يجحدون بآيات الله. يعني لم تغن عنهم هذه القوى وهذه المدارك لم تغن عنهم لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله، يكفرون بها ويكذبون بآيات الله. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني دمرهم وأهلكهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به. كانوا يستهزئون بنبي الله هود إذا توعدهم بالعذاب، فحاق بهم ذلك العذاب الذي كانوا به يستهزئون، فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال تعالى، بهذا تنتهي القصة، ثم قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. وهذا الخطاب لكفار قريش ومن أشبههم من كفرة العرب. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات نوعناها. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك أيضا. يعني فهل نصرهم ما كانوا يعبدون من دون الله؟ ما نصروا ولا أغنوا عنهم شيئا بل ضلوا عنهم، ذهبوا ولم يغن عنهم شيئا. ما كانوا يعبدون من دون الله فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دونه من شيء. بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم. هذه المعبودات هي إفك وافتراء وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: هذا مع أن الله قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه، ولهذا قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي مكناهم في الأرض يتناولون طيباتها ويتمتعون بشهواتها، وعمرناهم عمرا يتذكر فيه من تذكر ويتعظ فيه المهتدي. أي ولقد مكنا عاد كما مكناكم كما مكناكم نعم كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون. الآية كما المعنى ليس مكناهم كما مكناهم، بل مكناهم فيما لم إن هذه نافية، في الذي ما مكناكم فيه، بل مكناهم تمكينا عظيما مع ذلك لم يغن عنهم ذلك التمكين ولم يمنعهم من عذاب الله. ولقد مكناهم فيما أي في الذي ما مكناكم فيه. نعم. صلى الله عليه. أي فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئا، بل غيركم أعظم منكم تمكينا، فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أي لا قصور في أسماعهم أي لا قصور في أسماعهم